بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث للتعليق على زبدة البلاغة، ونحن مع الباب الثاني من أبواب علم المعاني على هذا الترتيب الموجود في الكتاب، وهو باب الذكر والحذف، وهو باب لطيف أشبه شيء بالسحر، كما يقول عبد القاهر الجرجاني إذا رجعتم إلى كلامه في دلائل الإعجاز أطال في ذكر أشياء يجدها من تذوق هذا الباب، يجدها حقا. وأذكر أن الهدف الأعظم من هذا العلم بالذات هو عكوف القلب على القرآن، كما أشار لذلك الأخضري في الجوهر المكنون فقال مصليا على النبي الهادي أجل كل ناطق بالضادي، إلى أن قال ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. عكف القلب، العكوف هو اللزوم، يقول اللهم صل على نبيك، وذكر الأصحاب، إلى أن قال ما عكف القلب على القرآن، يعني مدة عكوف القلب على القرآن. ماذا يحصل بعكوف على القرآن؟ يرتقي في معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نسأل الله أن يجعل هدفنا في هذا الدرس منصبا إليه. أما أن يصبح كلامك جيدا فهذا طيب إن استخدمته بالخير، لكن أعظم هدف لدراسة البلاغة هي هذه وهذا الأمر. قال الذكر والحذف، الأصل في جزئي الجملة. قبل أن أتكلم في الباب، لاحظوا أن هذا الباب فيه أمران، الحذف والذكر لجزئي الجملة اللذان هما المسند والمسند إليه، مع الإسناد تكون أركان الجملة، وعندنا الفضلات. فهناك حذف للعمد كما يسميها النحاة، المسند إليه المبتدأ عمدة، والخبر عمدة، والفعل والفاعل عمدة، والباقي فضلة. فهناك حذف للعمد، هنا لا بد من التقدير، وهناك حذف لغير العمد، وكذلك هناك ذكر للعمد ولغير العمد. سينقسم الكلام في الباب إلى الكلام على حذف العمد ثم على حذف ما سواها. الأصل في جزئي الجملة، هذه الأصول مهمة جدا، احفظوها، وربما لا تجدونها بهذا الشكل في كتاب، وأسأل الله أن يكون ذلك من فضله علي. الأصل في جزئي الجملة المسند والمسند إليه ذكر المجهول ليعلم، وحذف المعلوم لوجود الدليل عليه. عندما تتكلم وتريد أن تأتي بجملة فعلية أو جملة اسمية، في الجملة الاسمية عندك مبتدأ وخبر، ما الذي ستذكره وما الذي ستحذفه؟ الأصل أن تذكر المجهول وتحذف المعلوم. فإذا قلت ابتداء سافر زيد، ذكرت سافر وذكرت زيد لأن كليهما مجهول للسامع، لكن لو قلت لي من الذي سافر ماذا سأقول لك؟ زيد. سأحذف المعلوم وسأذكر المجهول، هذا هو الأصل. ولكن البلاغيين دائما يبحثون عما خرج عن الأصل أكثر من بحثهم عما جاء على الأصل. قال ثم قد تقع في السياق، وهو الذي يؤثر في الكلام، مرجحات للذكر أو للحذف. أنت الآن عندك أمور معلومة تحذفها، أمور مجهولة تذكرها، ثم تأتي في السياق أمور تؤيد الحذف أو الذكر، قد يكون الحذف مطلوبا لأن الأمر معلوم، ثم يأتي في السياق ما يؤكد أنه لا بد من هذا الحذف، أو يأتي في السياق ما يكون أقوى ويقول لك صحيح أنه معلوم لكن لا بد أن تذكره. وهذا أمر دقيق ولطيف جدا، وهذا الباب من الأبواب التي لا تعود إلى فهم أصل المعنى، هناك أبواب في البلاغة تدلك على أصل المعنى، وهنا أبواب لطائف، لكن هذه اللطائف مؤنسة جدا في فهم القرآن. يقول: ثم قد تقع في السياق مرجحات للذكر أو للحذف تؤيد الأصل. ما هو الأصل؟ حذف المعلوم وذكر المجهول وتقويه، أو تخالفه وترجح عليه، تكون أقوى منه تغلبه. هناك صراع فكري في عقل الإنسان، هذا الذي سأذكره هل هو مناسب أم لا؟ معلوم إذن أحذفه، لكن هناك شيء في السياق يدعوني إلى ذكره. يتضح هذا بالأمثلة إن شاء الله. فمن مرجحات الذكر: واحد، أن يكون المقام مقام بسط وإطالة. سأتجاوز ثم أعود. اثنان، خصوصية تقتضي الحرص على ذكر اللفظ. سأتجاوز أيضا. ومن مرجحات الحذف أن يكون المقام مقام إيجاز واختصار. لاحظوا هذا يقابل ماذا؟ يقابل رقم واحد في الأول. الأول أن يكون المقام مقام بسط وإطالة، وهنا أن يكون المقام مقام إيجاز واختصار. ثم الثاني، خصوصية في المقام، هنا خطأ مطبعي، خصوصية في المقام تقتضي الحرص على، لا نعم، خصوصية في المقام تقتضي الحرص على عدم ذكر اللفظ. خصوصية في المقام تقتضي الحرص على عدم ذكر اللفظ، أو تقول على حذف اللفظ. نرجع الآن، لكن أردت أن أنبهكم أن هناك تقابلا بين حذف والذكر، وصراعا فكريا كما قلت. يحسن الأحسان أحيانا الإنسان في الحذف، وأحيانا يفسد بالحذف، وأحيانا يحسن بالذكر، وأحيانا يفسد بالذكر، أو يكون بليغا في كل ذلك. لاحظوا الآن، الأول أن يكون المقام مقام بسط وإطالة. البسط يعني المد، والإطالة هذه شرح للبسط، يعني كالمترادف وليس مترادفا. مر معنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طيب، هل كل مقام يقتضي الإطالة؟ هل كل مقام يقتضي الاختصار؟ هنا يأتي ذكاء المتكلم. ليس المهم أن تكون عندك معلومات كثيرة، المهم أن ترى هل هذا المقام يقتضي الإطالة أو لا. فإذا كان المقام مقام بسط وإطالة ستذكر الشيء، رغم أنه أحيانا قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته القائمة على الفخر. ما فائدة جملة القائمة على الفخر؟ الفائدة أن هذا هو السبب الذي أدى إلى أن المقام مقام بسط الفخر. قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا. أليس هناك تكرار؟ أليس من المعلوم من قوله بأن أن كل ما بعده عنه؟ ألا يكفي من جهة إيصال المعنى أن يقول بأن المطعمون إذا قدرنا، والمهلكون إذا ابتلينا، والمانعون لما أردنا، والنازلون بحيث شينا؟ نعم يكفي. قال: فقد ذكر اسم أن في وأن المهلكون إذا ابتلينا. هنا خطأ مطبعي، وأن المهلكون إذا ابتلينا، نعم هذا خطأ، وأن فقد ذكر اسم إن وأن المهلكون، لا وأن المهلكون إذا ابتلينا، يعني في يعني الآن عندنا كم مرة ذكرت أن؟ أربع مرات. أين الأولى التي تغني عن التي بعدها؟ بأن المطعمون. أين أول واحدة بعدها؟ وأن المهلكون. إذن الصواب فقد ذكر اسم أن في وأن المهلكون إذا ابتلينا. والبيت الذي بعده أيضا ذكر وأن المانعون وأن النازلون، مع أن الأصل الحذف لوجود الدليل على المحذوف في قوله قبلها بأن المطعمون إذا قدرنا، لكن المقام مقام إطناب وفخر. ومن أمثلته المشهورة عند البلاغيين قوله تعالى، يعني من أمثلة الذكر لأن المقام مقام بسط وإطالة، قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فذكر هي مع إمكان الاستغناء عنها. لماذا؟ وما تلك بيمينك عصا، الخبر يكفي، المبتدأ مذكور في الكلام السابق، خلاص يفهم من الكلام السابق. قال: فذكر هي مع إمكان الاستغناء عنها لأن المقام مقام مناجاة لله. من يصل إلى هذا المقام في الدنيا؟ فالفرصة عظيمة، فيحسن فيه الإطناب. ولذلك زاد على الجواب فقال: أتوكأ عليها. هل سأله عن هذا؟ ما تلك بيمينك؟ الجواب الكافي على قدر السؤال هو عصا، حتى لا يقول عصايا، عصا، لكنه أطال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا تلاحظه في نفسك عندما تكون مسرورا سعيدا، تقول: كيف حالك؟ فتحمد وتذكر وتفعل. وإذا كنت متضايقا تقول: الحمد لله، الحمد لله، هل يعلى ربك؟ هكذا يقولون. إذن هذا الغرض الأول. المثال الأول ماذا قلنا؟ قد ذكر اسم إن أن المقرر ليس فقط اسم إن، مع المقرر هو أن واسمها. لماذا خصصنا المقرر هو الاسم؟ يعني ممكن تقول ذكر أن واسمها يكون أفضل، لو قلنا فقد ذكرت أن واسمها مع العلم بها، لكن لأن التركيز على المسند والمسند إليه، وإلا فالأداء أيضا تكررت لا شك، لأن التركيز الآن على المسند والمسند إليه. الثاني، هذا مهم جدا ولطيف، تأملوا فيه: خصوصية تقتضي الحرص على ذكر اللفظ. يعني هناك شيء يجعلك لا تحب أن يحذف هذا اللفظ، تحب أن تذكره. قد يكون يعني لعوامل كثيرة، المثال يوضح، مثل أن يسأل مسلم: ما فعل أبو جهل يوم بدر؟ أصل الجواب أن يقول: قتل، يكفي. لماذا؟ لأن أبا جهل معلوم من السؤال. لكن ما أصاب أبو جهل يسر كل مسلم، فقال: أبو جهل قتل يوم بدر شر قتله. هل أجاب على قدر السؤال؟ لماذا؟ ما الخصوصية التي تقتضي الحرص؟ إظهار الشماتة بهذا المقتول، وإظهار التلذذ بذكر هذا الخبر السعيد للمسلمين ولا شك. وكان يمكن أن يضيف أكثر ويقول مثلا: أبو جهل المتغطرس المتعالي قتله شابان صغيران في ضربة كلمح البصر. لماذا؟ يريد أن يتلذذ. لكن لو جاء إنسان غير مسلم يكتب في التاريخ مستشرق يقول: وقتل، أكمله، وقتل، لا يقول أبو جهل، يقول عمرو بن هشام، أو يقول أبو الحكم، لأن حتى الخصوصية في أبي جهل مقصودة. إذن هنا فلم يحذفه في الجواب مع العلم به حرصا على التصريح بلفظه إهانة له وفرحا بمصيره. هنا خطأ مطبعي شنيع آخر، ومنه قوله تعالى، اقفزوا إلى آخر الصفحة، ومنه قوله تعالى: هذا من الذكر، من الذكر، لاحظوا هذه الآية: ومنه قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأنت تحفظ هذه الآية وأنت تتلو هذه الآية تلاحظ هذا التكرار، مع أن كلمة الإنفاق كانت تغني فيها واحدة، لكن البلاغة اقتضت تكرارها. قال ابن عاشور رحمه الله: وإنما جعلت هاته الأحكام، يعني الأحكام المتعلقة، يقصد الأحكام المتعلقة بالإنفاق. عندنا عدة أحكام: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذه ثلاثة أحكام. وإنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض، ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل. يعني لاحظوا، كان يمكن أن يقال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم تبتغون به وجه الله ويوفى إليكم مثلا، لكن لا، فصلت بهذا الشكل وأعيدت كلمة الإنفاق. لماذا؟ يقول: وإنما جعلت، ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل، وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا للاهتمام بشأنه، لتكون كل جملة مستقلة بمعناها، قصيرة الألفاظ وهذا يسهل حفظها، كثيرة المعاني، فتجري مجرى الأمثال. كل واحدة لوحدها يمكن أن تستشهد بها. إذا جئت يعني إنسان يريد أن يبخل فتقول له: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وترى إنسانا يقول: أنا أعطيته ما شكروني، وما تنفقوا من خير، قال إيش؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. واحد ينسى يقول: هل سيعوضني؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن كل جملة تصلح استشهاد وحدها، فتجري مجرى الأمثال، وكذلك جرت كثير من جمل القرآن. ولو عطفت لما استطعت أن تستشهد بشيء وحده، إلا أن تستشهد بالآية من أولها، فصارت تجري مجرى الأمثال وتتناقلها الأجيال. نعم، كما قلت هذا خطأ مطبعي، الله المستعان. وفي كلامه فوائد أخرى للذكر لا تخفى على المتأمل، يمكن أن تنظر في أشياء أخرى. يعني هذا المثال ليس فقط من باب خصوصية تقتضي الحرص على ذكر اللفظ، بل أشياء كثيرة أشار إليها سيدي الطاهر بن عاشور. نرجع الآن، ومن مرجحات الحذف. طيب، نحن تكلمنا لمدة 17 دقيقة، هل من سؤال قبل أن أكمل؟ نعم يا شيخ حذيفة. هي أخطاء كثيرة الآن. ومنه قوله تعالى في آخر الصفحة، أيوة آخر واحد، ومنه قوله تعالى، شايف في آخر الصفحة، هذه تابعة لمرجحات الذكر، هذه قبل ومن مرجحات الحذف. الأمور واضحة إن شاء الله. طبعا يحتاج إلى تمرين كثير، كلما وجدت ذكر محذفا لابد أن تتأمل كثيرا. نعم، طيب، من يستطيع أن يجيب فيما ذكرناه في السابق؟ يقول: هل مرجحات الذكر تنحصر في هذين الاثنين؟ لا حصر لها أصلا، وإنما ينبغي أن تعمل ذهنك في هذه الأمثلة وتتأمل، يفتح لك أبواب لا تنتهي، لا حصر لها. يعني قد تأتي نفس الجملة أصلا: اعملوا ما شئتم، أليست للتهديد وجاءت للتطمين، فقد غفرت لكم، وتأتي لأغراض لا يمكن أن تحصل الأغراض، لا يمكن، هو مجرد تمثيل للتدريب، تدريب الذهن. ومن مرجحات الحذف أن يكون المقام مقام إيجاز واختصار، كقول الشاعر وهو مريض، وهو مريض مقصودة: قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل، سهر دائم، وحزن طويل. أين الحذف؟ عليل، عليل خبر لأنه نكرة، والمبتدأ محذوف، يعني أنا عليل، ولذلك لم أضع خطا تحت الشاهد، كأن نضعه لا نستطيع أن نضع الخط المحذوف. طيب، قد يقول قائل: لكنه قال سهر دائم وحزن طويل أطال. أقول: نعم، أطال هو اختصر أنا، لأنها لا فائدة فيها، هي معلومة، ومن جهة أخرى لا تحقق غرضا زائدا، لكن سهر دائم وحزن طويل يزيد من الشفقة عليه والشعور بمأساته، فذكرها. وهكذا يتصرف الذكي، يحلف ويذكر. والتقدير: أنا عليل، والمقام مقام توجع وألم. والأصل هنا الحذف لوجود دليل على المحذوف في السؤال، وقد تقوى ذلك الأصل بمناسبة المقام كما هو ظاهر. يعني إذا قلنا ما سبب الحذف الآن، هل هو سبب واحد أو سببان؟ عندما أقول لك ما اسمك فتقول زيد، ما سبب الحذف؟ أنه معلوم، ما قلت أنا زيد أو اسمي زيد لأنه معلوم، هذا سبب واحد. لكن هنا، ويمكن أن يذكر سبب ثاني، لكن هنا عندنا سببان. السبب الأول أنه معلوم، والسبب الثاني أن المقام مقام اختصار، فاجتمع سببان، وما كان له سببان أقوى مما كان له سبب واحد. أرى في وجه بعض الإخوة عجبا. عندك سؤال يا شيخ مهدي؟ وأوصيتكم حاولوا تسمعوا الشرح في البيت في اليوتيوب، هذا يمهد لكم. نعم. نعم، في حال المرض تحب أن تتكلم كثيرا، هذا هو مقام اختصار. وأحيانا يأتي إلى المريض شخص معين هو يحب أن يتكلم معه كثيرا، ولابد أن يكون إنسان فطنا، أنت تمر على المريض بتخفيف، لكن إذا عرفت أنه يحب ويأنس بوجودك تجلس، وإن كنت على الأمر المعتاد أنك تختصر الزيارة. وهكذا أحيانا لا يحدك شيء، يعني ليس هناك حدود فاصلة، دائما تتأمل وتنظر في الحال. نعم. أي مثال؟ هو علي. نعم. المقام هو الحد. نعم. الذي بعده هو مقام. نعم. الآن شوف، لاحظ، أنا لو حذفت هي معلومة فهذا يؤيد الحذف، صح؟ وأيضا هو متوجع لا يريد أن يطيل الكلام، صح؟ هذا الاثنان. نذهب إلى سهر دائم، هل هو معلوم؟ غير معلوم، إذن ينبغي أن يذكر. ثم فوق ذلك هو يظهر حزنه أكثر، أنا لا تفيد الحزن كثيرا، لكن سهر دائم وحزن طويل تفيد الحزن والكآبة، فهو لا يريد أن يتكلم كثيرا إلا فيما يظهر شدة ألمه ومعاناته، فاجتمع أمران. والأصل يعني الشطر الأول لو أخذناه وحده لكان للحذف، لكن جاءنا الشطر الثاني، والكلام كما قلت المتكلم ذكي، لا يحذف دائما ولا يذكر دائما، يراعي الأحوال. قال وجعل منه، هذه طريقة في الكتاب، إذا قلت وجعل منه فاعلم أنه قاله بعضهم وليس من المشهور أو الذي اعتمد، وإنما ذكر، وذكر من ليس من نكرة، ذكر من عالم لكن واحد ليس من مشهور. إذا قلت من مشهور تجد أن كثر البلاغة ستتكلم عنه كثيرا، ستجده في التفاسير كثيرا. وجعل منه قوله تعالى وإما ذكرته على سبيل الجزم فهو الغالب من سيد الطاهر بن عاشور أو من نظم الدرر، غالب من الطاهر بن عاشور. وجعل منه قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت، هنا تبدأ جملة مفيدة، عجوز، ما إعراب عجوز؟ خبر، عقيم، صفة، والتقدير أنا عجوز، لأن المقام مقام تعجب يناسبه الإيجاز والاكتفاء بذكر ما يدعو إلى التعجب. وما الذي يدعو إلى التعجب؟ أنها عجوز وأنها عقيم، أما أنا ليس فيها فائدة، ولا أريد أن أمثل أصنع يعني دور مرأة تتعجب وتقول عجوز عقيم، كيف تقولها وتكتفي بها كلمة. الثاني خصوصية في المقام تقتضي، قلنا هناك خطأ، تقتضي الحرص على حذف اللفظ، خطأ مطبعي، خصوصية في المقام تقتضي الحرص على حذف اللفظ. نعم. هل يكفي أن نضع عدم؟ إذا قلت تقتضي الاهتمام، عدم الاهتمام بذكر عدم، هو أكثر اهتمام بعدم ذكر، ممكن ممكن يعني من جهة يصح، ما في شيء، ليس اصطلاح، هذه ليست عبارة اصطلاحية، كأن تقول الأم للأب خوفا على ابنها الذي كسر الإناء كسر الإناء فاشتري لنا غيره، فتحذف اسم الابن كي لا يعاقبه الأب. وكأن يقول موظف عن مديره وهو يخاف من الوشاة وما أكثره، مراوغ محتال، فيحذف اسمه ليمكنه التهرب من المؤاخذة على ما قال. إذا قيل له من تعني؟ من تعني؟ يقول أنا أتكلم عن، إذا شعر أن هذا الشخص يريد أن يستكشف يتهرب، يستطيع أن يتهرب. هذا مثال ذكروه يعني، أو ذكروا ما يوازنه. ننتقل إلى الصفحة الثانية. طبعا هذا الآن المثال الذي بعده مباشرة ليس له، وإنما هو للذكر. طيب، وكقوله تعالى نكتب ومنه قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشاهد في أريد بمن في الأرض، لاحظ أراد بهم ربهم رشدا، ذكر فاعل أراد، ليس الكلام عنه وإنما الكلام عن أريد. أين فاعل أريد؟ حذف، وبني الفعل للمفعول، ذهب الفاعل غير مذكور. لماذا؟ قال حيث لم يذكر فاعل إرادة الشر، وجاء الفعل أريد مبنيا للمفعول، لأن المقام في حديث الجن الذين آمنوا بالله تعالى، فاللائق بهم تعظيمه سبحانه والأدب معه، ونسبة إرادة الشر إليه سبحانه وتعالى لا تناسب ذلك المقام، مع أن كل شيء منه وبيده، خلافا لقولهم بعدها أم أراد بهم ربهم رشدا. أتوا بالاسم الظاهر وذكروا حيث صرح بالفاعل. واضح المثال؟ نعم يا حذيفة. لو قالوا أشر أراد الرب، لا أراد منه رب بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم، الكلام على من في الأرض، ربهم مو رب يعني برض رب الدنيا يعتبر. هذا تعبير آخر يعني يحتاج إلى تأمل، ما السبب؟ قالوا أم أراد ربنا، أراد بهم ربهم، أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم، لماذا يقولوا ربنا؟ ممكن، لكن السياق جاي عن الكلام عن من في الأرض، فالمناسب ضمير الغيبة. قال هذا، وقد يكون كل من الحذف والذكر، هذا تنبيه أخير في مسألة، نحن الآن كل كلامنا كان عن حذف وذكر المسند والمسند إليه. هذا وقد يكون كل حذف، كل من الحذف والذكر لداع لفظي، كإقامة وزن أو إكمال قافية أو مراعاة سجعة، وهو أمر لا يختص بالحذف والذكر، بل يشمل أساليب أخرى كالتقديم والتأخير. لماذا لم يجعله من الأغراض؟ هذا يعني ليس هو الغرض الأعلى، ولكنه يذكر، قد يكون لمجرد تحسين اللفظ، وهذه مسألة فيها كلام وخلاف، وإن كان الأئمة الكبار على أنه غرض معتبر كالإمام الطبري وكالإمام ابن عاشور، وهو مثلا يعني قد تحذف يعني مثلا، ولكن المشكلة لا أريد أن أتي بمثال، هناك أمثلة كثيرة لكنها ليست لحذف الفاعل والفعل، لكن سأتيكم من غير باب الفعل والفاعل، الفاعل والمبتدأ. مثلا يقول ما ودعك ربك وما قلى، وسيأتينا هذا بعد قليل، وما قلى، ما فائدة الحذف؟ من فوائده مراعاة الفاصلة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، لو قال وما قلاك لما استمرت الفاصلة، والفاصلة أمر لفظي أو معنوي، فهذه مراعاة الفاصلة. والشعر كثيرا ما يحصل هذا، يحذف شيئا لأجل الوزن، هذا تقريب للمسألة، وأنا لم أطل فيها لأنها مسألة ثانوية تعرفها بعد فيها تفصيلات. ما بها؟ ممكن يكون مثال على هذا قيل، لكن ليست للحذف لللفظ، ليست لأجل اللفظ، هذا شيء آخر. طيب نكتفي بهذا الآن في التسجيل.